أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما كان

بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنت وجعلنا جهنم ونسرق له يوم القيامة وكل ومن أراد الآخرة وَخَفِّضْ لَهُمَا إِنَّ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان وإن من شيء